نعم شيخ بارك الله فيك في المواطن حيدا في تعريف الإجارة اشترط بعضهم زيادة كلمة مباحة نمسح نمسحة المباحة يا شيخ هل هذا الضابط يعني مهم؟ نعم ما في شك مهم وسأتينا إن شاء الله المنافع المحرمة لا يجوز العرض عليها لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه نعم بالنسبة للممارسة قلنا لا يصح أن يكون من الذي يشرف على الأرض الثانية في الغصب يعني مو بالذي يشرف الذي يعني نعم طيب الآن ما يكون في منازع مثلا يحصل مثلا حصل خلاف بينه إيه اللي حصل خلاف كله نرجع على ملكه يعني يقول أبو العزرة لا لا ما قال أقرأ حتى وما هم راضين يقرأ إلا إذا كان يمكن غرسه في مكان آخر يعني لو فرض بعض العلماء يقول في المغارسة يلزم العامل بدوام العمل إلى أن تبدأ الشجر وهذا لا شك فيه صعوبة لكن نقول إذا فسخ يقدر الثمن ثمن النخل مثلا إذا كان له النصف قدرنا ثمن النخل 10,000 نعطيه 5,000 نعم عقد مع شخص لمزرعة مثلاً 5 سنوات فإذا أراد أن يخرج يعني يفسخ المالك الأرض لن يخرج العامل إلا أن يقول له أعطيني خلو قدر القيمة هذا يعني قدر ما أخرج من عمله لا بأس وليس على ما اتفق عليه شيء ما في فسخ ما دام اتفقوا على مدة معينة نعم فالصحيح أنها تلزم إلى المدة وإذا لزمت المدة وقال أنا ما أخرج حتى تتم مدته فقال أخرج أنا بعطيك مثلا عن خروجك كذا وكذا درهم ما في معنى لأنه فسخ العقد نعم يا سليم شيخ لعل العلماء الذي يقولون على العمل يقولون على عمل الناس لعلهم يريدون العرف الذي لا يخالف الشرع يا شيخ اي نعم هذا لوجه يا شيخ اي لكن الآخرون يا سليم يقول هذا عرف مخالف الشرع ما في شكل ما يجوز لا هم يقولون هذا يخالف الشرع ولا يجوز والآخر يقول لا يخالف الشرع فيجوز وأنا قصدي هل عمل الناس حجة أو لا فصلنا في ذلك نعم تبين في المزارعة إذا تبين أن أرض من يتكلم زين نعم إذا تبين أن الأرض المزارعة عليها مطلوبة أي مدينة لشخص آخر فعلى من يدخل النقص إنها ملوكة لشخص آخر مثلا للزراعة وزارة الزراعة أو فعلى من يدخل النقص؟ على رب الأرض. نعم يا زكي. بارك الله فيك. بالنسبة للمساقاة قلنا أنها عقد جائز. يعني بالنسبة لوجود قد يحدث ضرر. وعلى كل حال سمعت أنها عقد جائز وسمعت إذا فسخ قبل ظهور الثمرة أو بعد نبات الزرع. لكن القول الراجح أنا نسيت أقول لكم القول الراجح في المساقات والمزارعة أن عقد لازم. أنه عقد لازم ولا يجوز فسخه إلا لعذر وإذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما نعم حامد بالنسبة للأرض البيض بعض الناس حلال تتطور من المغارسة يعطيها الأرض بالإحياء الأرض ويحفر بير ويزرع نخل لك نصف الأرض هذه تعتبر المغارسة كيف؟ يعطيها أرض بيضاء نعم ملك الله ملك الله نعم ويقول احفر فيها بير واغرس نخل ويحيى الأرض لك مثل نصف الأرض اين هذه تسمى مغارسه ما دام له شيء من الاصل في مغارسه من الثمره في المساقات لا ما يمكن ما دام الشركه باقيه لا يمكن اما اذا اقتسمها فلا باس نعم شيخ بارك الله فيكم كثير من الاحيان يرضى العامل بالانتقال من عمل ادنى الى اعلى لحاجته الى هذا العمل او لانه مضطر له حيث أنه ليس للعودة إلى بلده أو أن بلده يعني في حال فقر مطلق يعني هذا مكره ولا يجوز للذي استقدمه لا يجوز له هنا لكن بالنسبة للعامل الحق عليه في هذا أو الحق الضرر عليه فإذا رضي بالضرر ولا يعود إلى بلده فالآثم الذي استقدمه الله أكبر الله أكبر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هل تصح المساقات على شجر له ثمر لا يؤكل رهيب المذهب لا. نعم. هو له ثمر لكن لا ما يباع ثمر. إن كان ينتفع فيه يصح. يصح. فلا يصح. نعم. هذا هو الصحيح. طيب. هل تصح المساقات على شجر الزيتون؟ تصح. ها؟ ليش؟ يعني له ثمر يؤكل. طيب. هل المساقات عقد لازم او جائز؟ هارون لازم. اتعلم الفرق بين اللازم والجائز؟ يعني اللازم الذي لا يجوز لاحد الطرفين لا يجوز لاحد الطرفين فصل. نعم هذا اللازم. نعم. والجائز يجوز فصل. طيب هنا المساقات هل هي لازم او جائز؟ لازم. طيب معناه انك ما حفظت المتن الان. لم تحفظ المتن. لا احفظ. ما في علم الا بالحفظ ابدا لا تكرهوا. نعم عقد جائز. طيب اذا فسخ العامل قبل ظهور الثمره فليس له شيء لأنه هو الذي رضي بسقوط حقه. طيب يا عبد الله بن إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة. نعم يعني معناه مثلا قد نقول فسخت العامل كم اشتغل عندك؟ قال مثلا 3 أشهر كل شهر بألف ريال يلزمه كم؟ 3 أشهر وكل شهر بألف ريال 3 أشهر كل شهر ألف ريال كم يلزمه؟ 3000. طيب هل هناك قول ثاني في المسألة؟ يلا مسعود. هو سهم المثلي وهو الصحيح. له سهم مثل بقسط. نعم. لماذا قلت انه صحيح؟ لان الشراكه مبناها على ان الغنم والغرم على كلا شريك. خطا. الجاري قلنا انه صحيح لان لو اعطيناه سهم الاجره قد لا يكون قد ياخذ ما لا يستحق قد تكون الاجره اعلى من لكن هو الآن هو عامل على أنه أجير أو عامل على أنه مشارك؟ على أنه مشارك. وإذا كان كذلك فله سهم المثل كذا؟ نعم هذا هو الصحيح. جل عبيد الله ما معنى قول المؤلف زبار من حرث وسقل وزبار الأغصان الرديئة يعني ما فيها خير. طيب يسمى هذا زبار. طيب التشميس وش معناه؟ جعل الثمر في الشمس ليجف. طيب لو شرط احدهما على الاخر ما كان عليه ايصح او لا؟ نعم يصح. يعني مثلا لو ان رب المال قال للعامل عليك اجراء الانهار هو على المالك لا شك على مالك الارض لكنه لو شرطه نعم بشرط ان يكون معلوما ان يكون عامل معلوما. طيب المزارع يقول ان المؤلف انه لا يشترط فيها كون البذر من رب الارض. طيب نعم لماذا قال لا يشترط مع انه لو سكت عرفنا انه ليس بشرط.

لأن بعض الناس تجي لهم مثلا تقول تعطيه الثوب ظنا منك أنه سيخلقه بخمسين ريال مثلا، وإذا به يقول أريد مئة ريال، ومشكل إن قلت لا يمكن يقول إذن ما أخذ منك شيئا، وإن قلت نعم وهو لا يستحق ذلك المشكلة. ولهذا نرى أن الأحوط الإنسان أن يحدد، والأمر سهل، وإذا لم يحدد فإن مقتضى الكرم أن تعطيه ما طلب، وتقول أنا أعطيك ما طلبت ولكن إن كان ليس لك به حق فأنا على حق يوم القيامة. اي حسب ما اتفقوا عليه، يعني قال يزمر له الليله بألف ريال، اي المقدر لانه عوض عن العمل المحرم. اذا ذهب الاجر وترك اجرته، هذا كلام الاخر. ماذا يفعل بها؟ صح، ان ايس منه تصدق بها عنه، وان كان يرجو رجوعه فلننتظر حتى يرجع. إذا ما طيب ما هو لازم. نعم نعم آدم. لا هي الأجرة بطعامهما، يعني هي الأجرة، ما هي معناها أن الأجرة ويشترط أن يطعمهما، لا. نعم ويمكن أن تكون جزء من الأجرة، يجوز. مسعود آدم ما ذكر تاكسي، آدم لم يذكر تاكسيا. نعم إيش؟ نعم الذي لم يعد نفسه ما له شيء إلا بشرط. ها هذا معروف مكتوب على التاكسي مثلا او الليموزين او انسان فقير معروف انه تسبب. كم جمل الاذان؟ كم الأذان من جملة؟ هنا 16. إن الله وتر يحب الوتر، كيف تكون 16؟ أجب. نعم كم؟ ها؟ والله هذه لا ما نقبل مختلف فيها. نعم راح عنك النوم الآن، ذهك والتثاؤب وش دل عليك. المهم 15 جملة الأذان والإقامة 11 جملة. نعم يا إسلام إيش؟ لا أبدا، إذا علمنا قبل وقوع المحرم مثل ها؟ يمنع ويلغى العقد ولا سلاح من شيء. لا هنا ما استوفى المنفعة، نفس المستأجر ما استوفى المنفعة، وهذا مرادك ما دام ما استوفى المنفعة ما على شيء. نعم محمد. بارك الله فيك. أحيانا يتعاقد مع العامل ثم يكون العمل أقل من الأجرة في كثير، مثل باع شيخ السباكة مثلا أو الكهرباء. أحيانا يقول بصلحها مثلا بمئة، ها؟ يقول بصلحها بمئة هذه. نعم نعم يكون سلك بسيط او شيء تصلح خلال طيب

فإذا تزوجت ولم يذكر في الشرط أن الزوجة يمكنها من التدريس أو الدراسة فله منعها من ذلك. وأما إذا اشترط عليه فالمسلمون على شروطه.